سبق وان اخبرنا سماحتكم عن اذاعه القران الكريم وهي تخرج موسيقى قبل نشرة الاخبار، ولا تزال هذه الموسيقى تخرج في هذه الاذاعه، ونخشى ان يسمعها من ليس له عرف بالدين الاسلامي ويحسبها من الدين. هذا وبلغنا بعض الاسباب، نسال الله يعافيه، قد بلغنا بعض الاسباب نسال الله يعافيه في هذا الشيء وفي غيره. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.